أيضا بيش بالجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الذي هو أحد تلاميذ الجعد ابن درهم. طيب هناك شيء أذكى نار هذه الفتن وفد على المسلمين، ما هو؟ نعم، فلسفة اليونان التي وفدت، وما الذي صنع بتلك الكتب الوافدة؟ ترجموها وجعلوا يدرسونها حتى أدخلت على المسلمين البلاء والفتن والشر. طيب هذا الذي ذكرنا أظن. نعم ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. ايش ينفي؟ ينفي السمع والبصر لعن اله. اي لا لا نعم. ويثبتها لله تعالى. لا هو ما قال ما اثبتها لله. هو كانه يثبتها لكن بطريقه اخرى. يعني كانه يقول ان من لازم الالوهيه ومن لازم ما ينبغي ان يتصف به الاله ان يكون ايش؟ سميعا وبصيرا. ولذلك قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لا يدفع عنك ولا لا يدفع ولا يمنع. نعم. نقول هو على كل حال الذي نفاه عن الآلهة، الذي نفاه عن الآلهة ولا يلزم ما نفاه عن الآلهة إثبات ضده لله تعالى. فمثلا قوله ما لكم لا تأكلون، هل يلزم منه أن الله يأكل؟ لا، فهمت؟ لأن الله يقول فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ولما أنكر على النصارى عبادتهم لعيسى وأمه قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. لأن الذي يأكل الطعام لا أصلح أن يكون إلها، لأنه يجوع ويضعف وحياته قائمة على أسباب حسية، إذن حياته ناقصة بخلاف حياة الله سبحانه فإنها متصف بها وهي كاملة. فهمت؟ لا لا لا لا، صفة الرجل والقدم ثبتت لكن صفة الأذن لم تثبت فتوقف فيها السلف، وكذلك الفم لم تثبت. أخبرنا أنه سميع سبحانه وتعالى يسمع بسمع، نقتصر على هذا. فهمت؟ لا لا لا لا، لا يكون مضطردا. ليس كل ما نفي عن الآلهة يثبت ضده على وجه الكمال لله تعالى أبدا. أنا أعطيتك مثال، ما لكم لا تأكلوا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله التكييف. أيضا أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات بلا تكييف. ما هو التكييف؟ يقول التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. إذا قال قائل إن لله تعالى يدا لكنها ككذا وكذا، يذكر لنا كيفية لا نعلمها نحن لكن يذكر كيفية، ماذا نقول له؟ نقول هذا تكييف. إذا قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ككذا وكذا لكن لا يذكر لنا نزولا معينا نعرفه نحن، لا يقول مثلا، لأنه لو ذكر كيفية نعلمها لن يصير تكييفا حينئذ كما سيتبين لك. إذن الكيفية أن تذكر في الصفة دون أن تكون معلومة، لكن هو الذي يكيف هو الذي يذكرها، هذا يسمى تكييف. ماذا نرد عليه؟ نقول هل أخبرك الله بذلك؟ سيقول لا. هل جاءك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لا. إذن نقول قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقد قلت على الله ما لا تعلم. التمثيل والتشبيه، التمثيل إثبات مثيل للشيء. إذا قلت زيد مثل عمرو، نعم، إذا ذكرت لزيد مثلا، تقول هذا الجهاز مثل هذا الجهاز، هذه السيارة مثل هذه السيارة، أن تذكر إيش؟ مثيلا للشيء. التشبيه إثبات مشابه الله، تقول فلان شبيه فلان، أو فلان نحو فلان، أو فلان كفلان، يعني قد يكون التشبيه مستعملا فيه إيش؟ الكاف، الكاف التي تريد، التي تفيد التشبيه. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. نعم، هذا كله إيش؟ تشبيه. تشبيه، يقول فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. التمثيل يقتضي المماثلة فيش؟ وهي مساواة من كل وجه. أن تقول هذه السيارة مثل السيارة، هذه السيارة، إذا قلت هذا يعني إيش؟ أنك شبهت من كل وجه، يعني أن كلا السيارتين تتفقان في كل شيء، في المحرك، في اللون، في الرفاهية، في السرعة. نعم، هذا يسمى إيش؟ تشبيه أم تمثيل؟ تمثيل. التمثيل يقتضي ماذا؟ يقتضي المساواة من كل وجه، هذا يسمى تمثيل. وأما التشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات لا في الكل. إذن أيهما أعم في هذا المعنى، التمثيل أم التشبيه؟ التمثيل. أم التمثيل أعم؟ ماذا قالت ملكة سبأ عن عرشها حينما نكر بعد أن أتى به الذي عنده علم من الكتاب؟ قالت كأنه هو. طيب قولها كأنه هو، هل هو تمثيل أم تشبيه؟ الثاني، يعني أن من كثرة الصفات التي توافق صفات عرشها الذي تعرفه شبهت. هو في الحقيقة هو أم لا؟ هو، لكن سليمان عليه السلام نكره وغير فيه. والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني أن أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب يقولون مثلا نثبت إذا تكلموا عن صفة، نقول مثلا إذا تكلموا عن صفة المحبة لله، يقولون الله تعالى يحب محبة لائقة به بلا تكييف ولا تمثيل، وتارة يقول ولا تشبيه، فيستعملون أحد المعنيين لكن بينهما فرق كما ترى. فأيهما أعم من الآخر؟ المماثلة. التمثيل أعم من التشبيه، لأن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه. فمثلا هذان توأمان، زيد وزياد، أو حسن وحسين كذا، تقول حسن وهكذا، الأغلب التوأم يسمونه حسن وحسين. طيب، وهما بعض التوأم، يعني عجيب سبحان الله، لا ما تستطيع أن تفرق، يعني بعض التوأم تستطيع التفريق في الحجم، في حجم الرأس، في كذا، لكن بعض التوأم ما تستطيع مطلقا. سبحان الخالق، تقول حسن مثل حسين، صحيح، هذا يقتضي ماذا؟ المساواة، المساواة من كل وجه، نفس الطول، نفس العرض، نفس الوزن، نفس الحجم، نفس اللون، كل شيء. طيب، لو قلت وهما توأم حسن يشبه حسين. نقول إن كان توأما على الصفة التي ذكرت آنفا هذا فيه نقص، صح؟ الأولى أن تقول إيش؟ مثله. لكن إذا كان مثلا جمال أمامي الآن، جاء رجل يشبه جمال، نقول رجل هذا الرجل يشبه جمال، صحيح هذا أم لا؟ صحيح، هذا يسمى تشبيه، لأنه لا يقتضي المساواة من كل وجه، لكن إيش؟ المساواة في أكثر الصفات. طيب، لا بد أن تفرق بين هذين المعنيين. قال: والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين. الآن ستحدث مقارنة بين التمثيل والتشبيه. التمثيل والتشبيه يقتربان في المعنى بلا شك، لكنهما يختلفان مع التكييف. فالتكييف ليس هو التمثيل والتشبيه. يقول أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. نقف على هذا. التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه. مثلا يقول مثلا عن سيارة، يقول إن سيارتي ككذا وكذا، ويذكر لنا كيفية فيها. لأن التكييف ما هو؟ حكاية كيفية الصفة. يذكر يحكي لنا صفات في سيارة لا نعلم نحن عن سيارة مثلها ولا سيارة تشابهها، هذا يسمى تكييف. ضابط التكييف، هذا يحفظه، ضابط التكييف أن تذكر كيفية صفة لا تعرف، ليست بمعروفة. مثلا يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يأتي إنسان يثبت يقول يد الله ككذا وكذا، ويذكر لنا صفة، يحكي لنا كيفية أو يحكي لنا كيفية هذه الصفة ونحن لا نعرف، لا نعرف فيما رأينا إيش أو سمعنا كيفية مثلها، هذا يسمى تكييف. إذن التكييف هل يذكر تذكر فيه كيفية الصفة ولا تطلق؟ تطلق. يقول هنا سواء كانت مطلقة، هذا إطلاق، أو مقيدة بشبيه، لكنه يقيد بشبيه نحن لا نعرفه، نحن لا نعرفه، فهمت؟ وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. فإذا قال سيارتي مثل سيارة زيد، ونحن نعرف سيارة زيد، زيد معنا، إيش نقول الآن؟ هذا تمثيل أم لا؟ هذا تمثيل. طيب لو قال سيارتي شبيهة بسيارة زيد، ها؟ تشبيه. الفرق إذا قال سيارتي مثل سيارة زيد أنها تقتضي، أن هذا يقتضي المساواة من كل وجه، نفس الشيء مطابقة كأنها نسخة من السيارة الفلانية. إذا قال سيارتي شبيهة بسيارة زيد، أغلب الصفات يعني تتفق معها في أغلب الصفات. طيب إذا قال سيارتي ككذا أو كذا، كأنها مركبة ما أدري، ويأتي ويبدأ يصف فيها، شو سمى هذا؟ تكييف، لأنه أطلق، ما ندري هذه الكيفية نحن. حط بالك الآن في صفات الله، قال مثلا نزول الله تعالى، نزول الله تعالى للسماء الدنيا، إذا قال إنه ينزل إلى السماء الدنيا ككذا وكذا، ونحن لا نعرف، لا نعرف هذه الكيفية من قبل، هذه حالة. ثانيا أن يقول إن نزول الله إلى السماء الدنيا كنزول أنا من المنبر. ثالثا أن يقول إن نزول الله إلى السماء الدنيا، ها، والعياذ بالله، يقول مثلا كنزول الطائرة مثلا، صار صارت عندنا ثلاث أشياء الآن، ثلاث أشياء. الأول ما هو؟ ها؟ تكييف. الثاني كنزول أنا وينزل رب كما فعل بعضهم حتى نسبوا إلى شيخ الإسلام تيمية هذه الفرية. تعرفون أنهم نسبوا إلى شيخ الإسلام هذه الكذبة وأنه فعل هذا على المنبر، وهذا كذب، كذب صريح. وشيخ الإسلام ما يمكن أبدا، بل إنه الذي شحن كتبه بيش بالهجوم على المعطلة وعلى النفات وعلى أهل البدع. الثاني يسمى تمثيل. الثالث تشبيه. ثالث تشبيه، حطوا بالكم. إذن صفات الله تبارك وتعالى إذا أثبتها تثبتها، وأنت تنزه تلك الصفات العظيمة عن هذه الأشياء، التكييف والتمثيل والتشبيه. وقد عرفت الفرق بين هذه الثلاث. الآن الوجه الثاني أو الفرق الثاني بين التمثيل والتشبيه مع التكييف. إذن يقول هنا: وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. صحيح؟ اتضح هذا المعنى أم لا؟ ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف. إذا قال يد الله مثل يد كذا ويذكر لنا يدا نعرفها، مثل أم لا؟ وهو كيف أيضا، واضح. التمثيل يقتضي التكييف ولا عكس. ولذلك قال: لأن كل ممثل مكيف ولا عكس، إذ أن المكيف قد يذكر كيفية غير معروفة أصلا. فهمت؟ قد يذكر كيفية على وجه الإطلاق ولا يقيد، ونحن لا نعرف هذه الكيفية أصلا. كان يقول نزوله ككذا وكذا ويذكر. واضح؟ اتضح هذا المعنى ولم اتضح؟ الوجه الثاني قال: ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. نعم صحيح، التكييف يختص بالصفات. يقول ينزل ككذا وكذا إلى السماء الدنيا، ما الذي كيفنا؟ كيف الصفة، صفة النزول. التمثيل أعم، كيف ذلك؟ أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. إذن صار التكييف أعم من جهة، والتمثيل أعم من جهة أخرى، صح؟ لأن التكييف يقتضي فيه مماثلة، ولا ما فيه؟ فيه مماثلة وتشبيه. والتمثيل والعكس. التكييف هل فيه مماثلة؟ لا لا لا لا، لأنه يذكر كيفية غير معروفة. قد يذكرها، قد يذكرها. طيب التمثيل؟ لأن في الأولى قال: ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف. إذا مثل كيف ولا عكس، وإذا كيف لا يكون ممثلا، إذ أنه لا قد لا يذكر لنا كيفية معلومة. الفرق الثاني الآن أن التكييف يختص بالصفات، يعني إذا أراد أن يحكي كيفية الصفة أراد أن يحكي كيفية الصفة، يقول استواؤه ككذا وكذا. إذن هذا خاص بماذا؟ خاص بالصفات. أما التمثيل فإنه أعم في المعنى، في ثلاثة أشياء: في القدر والصفة والذات. طيب إذا قلت سيارتي كسيارة زيد، الآن كيفت بتقييد ولا بإطلاق؟ لا بتقييد، مادام قلت كسيارة زيد ليس إطلاقا. طيب الآن الذي صنعت ما هو؟ أنني كيفت في الصفة، يعني جعلت صفة سيارتي كصفة إيش؟ سيارة زيد، في السرعة مثلا، في الجودة، فهمت؟ طيب هذه حالة في التكييف. حالة ثانية في التكييف، أقول سيارتي ككذا وكذا، ولا أذكر سيارة، أو أذكر كسيارة ابن فلان الذي لا تعرفونه أنتم، مش نقول هذا أيضا تكييف؟ هذا تكييف. ما ذكرت إيش؟ ما ذكرت المكيف عليه الوجه الآخر، هذا تكييف. إذن التكييف يختص بالصفات، لكن إذا قلت سيارتي مثل سيارة جمال، هنا صار إيش؟ صار التشبيه أعم. فإنني إذا قلت سيارتي مثل سيارة فلان، مثل سيارة جمال مثلا، فقد مثلت بين سيارتي وسيارة جمال في ثلاث أشياء. الأول القدر، يعني إيش؟ قدرها أو حجمها، سيارته صغيرة وسيارتي صغيرة. صفتها كذلك، هذه سيارته سريعة والتي عندي كذلك. الذات، ها؟ يعني شكلها وما أشبه ذلك، فهمت؟ هذا يسمى إيش؟ تمثيل. فالتمثيل أعم من التكييف من هذا الوجه. في القدر وش آخر؟ والذات والصفة. ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. فإذا قال نزول الله إلى السماء الدنيا مثل نزوله هو من المنبر، إذن ما الذي صنع هنا؟ مثل في القدر والذات والصفة. وانظر إلى التباين الآن بين نزولك أنت المخلوق ونزوله سبحانه وتعالى، رأيت الآن؟ وإذا قال ينزل للسماء الدنيا ككذا وكذا، ولا يذكر صفته نعرفها، هذا تكييف. هذا هو الفرق الثاني. نقف على هذا، أظن أنه هذا يحتاج أن يراجع ويحفظ. بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الرسالة الحموية الإلحاد، الإلحاد في اللغة قبل هذا قرأنا ثم التشبيه الذي ظل به من قرأنا نعم ثم إن التشبيه الذي ظل به من ظل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى عبد الله بن يحيى البحتري فكن كما شئت البحتري البحتري فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أي يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستوائه على عرشه كاستوائه واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي والله أعلم. الإلحاد، الإلحاد في اللغة الميل، وفي الإصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان: أحدهما في أسماء الله، الثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. أولا أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات، كما فعل المعطلة. مما دلت عليه، نعم، مما دلت عليه الصفات من الصفات، مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. ثالثا أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، كتسمية النصارى له أبد، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، ونحو ذلك. الرابع أنه يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. والإلحاد بقسميه حرام، لقوله تعالى مهددا للملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نناقش فيما سبق من الفروق التي بين التكييف والتشبيه والتمثيل. التكييف سبق لنا أنه هو حكاية كيفية الصفة، يعني أن كذا وكذا، إذا ذكر لها نظيرا، يعني أقصد إذا قال يده كيد المخلوق الفلاني، إذا كنا نعرفه فهذا تشبيه، وإذا كنا لا نعرفه هذا تكييف، صح؟ هذا هو الضابط الذي نفرق به بين التكييف والتشبيه والتمثيل، على أن بين التشبيه والتمثيل أيضا فرق، فإن التمثيل كما سبق يشمل ثلاثة أشياء، فإنه يشمل الصفة والقدر والذات. كذا قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، في أي شيء؟ في القدر، في القدر، يعني إيش؟ سبع سماوات كسبع أراضي، نعم، هذا يسمى القدر. طيب تقول زيد مثل عمرو، إذا كان إيه المثلية هنا في أي شيء؟ في الذات، في الصفات، في القدر. قول بلقيس كأنه هو تشبيه، هذا تمثيل؟ هذا تشبيه ليس بتمثيل، لأن التمثيل يقتضي إيش؟ المساواة في كل شيء، والتشبيه في أغلب الصفات، في أغلب الصفات. إذن أيهما أعم من الآخر؟ التمثيل. طيب هل كل ممثل مكيف؟ كل مكيف ممثل وليس كل ممثل مكيف، كذا؟ من أي شيء؟ من أي وجه؟ كل لا، هو كل مكيف ممثل، لكن هل كل ممثل مكيف؟ لا، لا عكس. قال المؤلف: ثم التشبيه الذي ظل به من ظل من الناس على نوعين. أيضا وقع أقوام في التشبيه، والتشبيه كما سبق إثبات مشابه للشيء، نعم، وسبق أن التشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. العلماء كما سبق أيضا تارة يعبرون فيقولون بلا تشبيه وتارة يقولون بلا تمثيل، لكن عند التأمل نجد فرقا بينهما. التشبيه وقع فيه فرق أو فرقة تسمى المشبهة، وهو نوعان، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. طيب هل بينهما فرق؟ كيف؟ الأول تشبيه المخلوق بالخالق، يعني أن يعتقد في المخلوق ما ينبغي اعتقاده في الخالق، ولا يجوز أن يعتقد بأي حال من الأحوال في المخلوق ذلك. الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني أن يعتقد في الخالق ما لا يجوز اعتقاده إلا في المخلوق. صارت فلسفة ولكن. الأولى تشبيه المخلوق بالخالق، أي يعتقد في المخلوق ما لا يجوز اعتقاده إلا في الخالق تبارك وتعالى. الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني أن يعتقد في الخالق ما لا يجوز اعتقاده إلا في المخلوق، هذا واضح. يقول فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. نعم، أن يثبت للمخلوق ما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. طيب هذه ثلاثة أشياء، هذا يسمى تشبيه مخلوق بالخالق. المشركون الذين صرفوا العبادة إلى الأصنام، هؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا المخلوق بالخالق، استغاثوا بهم واستعانوا بهم ورجأوا إليهم، نعم، ونذروا إليهم وذبحوا إليهم، وهذا كله حقوق لله تعالى، ليست لأحد من المخلوقات، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. في الأفعال ها كان يعتقد أنها تشفع وأنها تنصر وأنها تنفع وأنها تضر، ها هذا كله لا يجوز أيضا إلا للخالق عز وجل. الصفات أنها تسمع مثلا، أو أنها تضر، أو أنها تعي، أو أنها تجيب الدعاء، أو أنها ترحم، هذا كله من تشبيه المخلوق بالخالق. يقول فالأول كفعل من أشرك في الربوبية، نعم، ممن زعم أن مع الله خالقا. الأول ما هو الأول؟ تشبيه المخلوق بالخالق. كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله إيش؟ خالقا. الذي أشرك في الربوبية كالذي زعم أن مع الله خالقا أو مدبرا لهذا الكون. فمثلا الباطنية والصوفية تعتقد أن الأولياء إذا بلغوا درجة معينة يتصرفون بالكون، ويسمون هذا الولي قطب، يسمونه إيش؟ القطب. الثانوية من المجوس يعتقدون أن الكون له خالقان، النور والظلمة، فالنور خالق كل خير والظلمة خالقة كل شر. هذا من باب تشبيه المخلوق بالخالق، لأنه قال فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، اعتقاد أن لهذا الكون أيضا مدبر غير الله تبارك وتعالى، هذا كله إيش؟ الشرك في الربوبية، وهو من باب تشبيه المخلوق بالخالق. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. المشركون زعموا أن الآلهة تستحق العبادة. ووقفوا من التوحيد موقف المتعجب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هؤلاء شبهوا ماذا بماذا؟ الثاني، شبهوا الخالق. أعطوا بالك. نعم، هذا الذي أردنا. الآن المؤلف قسم التشبيه إلى قسمين، الأول تشبيه المخلوق بالخالق، الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. وقد عرفت الآن الفرق. يقول: فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. فالأول ليس المراد بالأول تشبيه المخلوق بالخالق في باب الأفعال، في باب الأفعال كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. إذا زعم أن مع الله خالقا وأن مع الله مدبرا، فهذا قد شبه المخلوق بالخالق في أي شيء؟ في الأفعال. طيب، إذا زعم أن الآلهة هي التي تستحق العبادة من دون الله والعياذ بالله، هذا شبه المخلوق بالخالق في أي شيء؟ في الحقوق، لأن العبادة حق لله وحده. في الصفات، ولذلك قال: والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. هذا والعياذ بالله لا يجوز إلا للخالق تبارك وتعالى، على أن هذا الرجل الذي مدحه كذبا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل منه بلا شك. فكن كما شئت يا من لا شبيه له، الذي لا شبيه له من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. وأما إذن هذا ماذا نقول؟ من باب تشبيه الخالق بالمخلوق في أي شيء؟ في الصفات، لأن الذي لا تشبه صفاته صفات غيره من هو؟ هو الله جل جلاله، هو الذي لا تشبه صفاته صفات غيره. وأما القسم الثاني الآن، وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحوه. هذا يسمى تشبيه الخالق بالمخلوق، أن تجعل ذات الله كذات أحد خلقه، أو صفات الله كصفات أحد خلقه، وسواء كانت كل الصفات أو بعضها، فهو من باب تشبيه الخالق بالمخلوق. وهذا وقع فيه غلاة الرافضة، ولذلك قيل إن أول من عرف به هشام بن الحكم الرافضي، ولا تزال هذه الفرقة تعتقد ذلك في الله تعالى، تشبه الخالق بالمخلوق فتظن وتعتقد أن كل ما أثبته الله تعالى من الصفات الذاتية أو اللازمة أو ما أشبه ذلك كصفات المخلوق، وهؤلاء مشبهة. يعني هؤلاء موجودون، ما زالوا موجودين على يعني على هذه الأرض. ثم قال المؤلف: الإلحاد. الإلحاد في اللغة الميل، تقول ألحد بمعنى ما، ولذلك يسمى القبر لحدا، والقبر أعم من اللحد، لأن اللحد عبارة عن شق في جنب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم، سمي لحدا لأنه مائي، لأنه في جنب القبر ليس في وسطه. وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان. إذن أفادنا المؤلف أن الإلحاد إما أن يكون اعتقاديا وإما أن يكون عمليا، فقد يكون الإلحاد اعتقادي وقد يكون عملي. فيطلق على المائل عما يجب اعتقاده ملحد، ويطلق عن المائل الذي ينبغي عمله ملحد أيضا، لكن الأول أخطر بلا شك. الأول ملحد في العقيدة، والثاني ملحد في العمل. قال: وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله، والثاني في آياته. لو قال قائل: أين الدليل؟ الدليل على الأول في أسماء الله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والمراد بالإلحاد في الأسماء الميل بها عما يجب. وهو أنواع كما سيأتي. والثاني في آيات الله، في قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، العدول عن الحق الواجب، لأننا تعبدنا لله تعالى بهذه الأسماء. لا، نعم، تعبدنا لله تعالى بهذه الأسماء العظيمة اعتقادا، إثباتا، تنزيها، وعبادتنا أو تعبدنا بهذه الأسماء لله على نوعين: تعبد تعبد مسألة، وتعبد محض. واضح؟ وقد سبق الكلام على هذا. وهو أربعة أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. طيب، أن ينكر شيئا منها، إذا قال إنه لا يؤمن باسم القدوس أنه لله، هذا ملحد أم لا؟ ملحد. وسواء كان الإنكار جزئي أم كلي، جزئيا أم كليا. إذا قال إنه لا يؤمن بأن الله سميع، إيش نقول؟ هذا ملحد. أو مما دلت عليه من الصفات، يعني إما أن ينكر شيئا منها أو ما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. اعلم أن كل اسم من أسماء الله تعالى دل على صفة، بل قد يدل على أكثر من صفة بدلالة المطابقة أو التضمن أو اللزوم. صح؟ كيف ذلك؟ نقول مثلا اسم الخالق، وبعض العلماء يقول خلاق لأنه الخالق ما فيه. طيب، هذا يدل على أي شيء؟ هل يدل على أكثر من صفة الخلق؟ نعم، أولا الخالق دل على صفة الخلق، أو الخلاق دل على صفة كثرة الخلق، الخلاق وهو الخلاق العليم. نقول بدلالة المطابقة دل على صفة ماذا؟ صفة الخلق، دل على صفة الخلق. الخالق هل يمكن أن يكون خالقا إذا لم يكن عنده علم؟ لا. إذا لم يكن عنده قدرة؟ لا. إذن صفة العلم والقدرة تثبت أيضا من طريق دلالة إيش؟ دلالة اللزوم، دلالة اللزوم. إذن صار اسم الخالق يدل على أكثر من صفة. وقد سبق لنا أن صفات أن أسماء الله تعالى كلها أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات، وأنها دالة على الصفات، صفات الكمال ولا تحتمل النقص من أي وجه من الوجوه، لا تقديرا ولا احتمالا. طيب، كل اسم دل على صفة أو أكثر. لو أن إنسانا أثبت قال أنا ما في مشكلة، أنا نحن نثبت أن الله سميع بصير عليم، لكن لا نثبت ما دلت على هذه الأسماء من الصفات، نقول هذا ملحد. هؤلاء المعطلة كالمعتزلة والجهمية عدا غلاتهم، الغلاة نفوا كل شيء، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يقولون إنه يسمع بذاته لا بهذه الصفة. إذن ما معنى سميع عندكم؟ قالوا السميع هو خالق السمع لغيره، فهذه يسمونها من باب الإضافات، إضافة الشيء إلى الحقيقة، أو الإضافات إلى الحقائق، باب الإضافات إلى الحقائق. وهذا في الحقيقة لا شك أنه مخالف لعرف كل اللغات، كما قال شيخ الإسلام في بعض المواضع، ما يمكن هذا. وقد سبق أيضا أن أسماء الله تعالى منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم، كذا. فالاسم المتعد يقتضي ثلاث أشياء، يقتضي ثبوت الاسم والصفة والأثر، يعني اللي هو الذي نسميه الحكم. فمثلا السميع هنا في إثباته نثبت الاسم أنه سميع، ونثبت ما دل عليه من الصفة وهو أنه يسمع بسمعه، لا يسمع، لا نقول يسمع بذاته كما يحرف أهل التحريف. البصر نثبت الاسم وصفة البصر، وأنه يبصر أيضا ببصره سبحانه وتعالى اللائق به. الحي نقول نثبت اسم الحي وصفة الحياة الكاملة لله، لكن ليس باسم متعد هذا، ففرق بين الحي والمحي، واضح؟ طيب، على أن المحي هل هو من الأسماء الحسنى؟ ننظر. طيب، إذن المعطلة حتى ولو أثبتوا تلك الأسماء ايش نقول؟ مالك سعد شكيت؟ إذا أثبتوا تلك الأسماء فإنهم أنكروا ما دلت عليه من الصفات، وعلى هذا يكونون ملاحدة. طيب، الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، يعني أنهم يثبتون هذه الأسماء لكنهم يجعلون ما دلت عليه من الصفات كصفات المخلوقين. قالوا نعم، الله يقول إن الله كان سميعا بصيرا، وقال في الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يسمع كسمع الإنسان ويبصر كبصره، إيش نقول؟ هذا إلحاد، لأنهم شبهوا الصفات التي فهموها من تلك الأسماء الحسنى بصفات من؟ بصفات المخلوقين. هؤلاء ملاحدة. الثالث، أو مثلا يقولون نعم الله تعالى استوى على عرشه كاستواء الرجل على سريره، ايش نقول؟ هذا إلحاد أم لا؟ لكن هذا بالنسبة للتشبيه، لكن الكلام الآن عن الأسماء، الأسماء الإلحاد في الأسماء بأن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. ما استقام المثال الذي مثلنا به الآن؟ نعم، نريد أن نتكلم عن الأسماء، السميع البصير، ضربنا مثالا السميع البصير، هل في مثال آخر؟ كيف؟ هو ظن هذا يعني هذا اعتقد هذا، لكن هذا لا لم يثبت اسم الحي لله تعالى، والحي ليس المحي، لا ولكن الحي ليس المحي شيء آخر. نتكلم عن ما لو أثبت إنسان اسما لكنه دل جعل ما دل عليه هذا الاسم من الصفة مشابهة لصفة المخلوق، هذا يسمى إلحادا، هذا يسمى إيش؟ إلحادا. واضح؟ أسماء الله تعالى كثيرة، يأتي لاسم من الأسماء ويجعله إيش؟ مشابها لأسماء مشابها في الصفة كصفة المخلوق. هذا هو ما دل عليه الاسم من الصفة، يجعل تلك الصفة كصفة إيش؟ المخلوق، كصفة المخلوق. طيب ها؟ إيه الرحمة مثلا من أسمائه الرحمن والرحيم، ويقول نحن نثبت هذه الصفة يرحم كرحمة المخلوق، ها؟ هذا نقول ملحد من أي جهة؟ أنه شبه الخالق بالمخلوق في هذه الصفة، أثبت الاسم، لكن إثباته للاسم لا ينفع، لا لا كاف أم لا؟ ها؟ ليس بكاف، لا يكفي أن يكون قد أثبت هذا الاسم، لأنه أثبت على وجه التشبيه. أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة ونحو ذلك. إذا سمى الله بما لم يسمي به نفسه، أولا أسماء الله تعالى توقيفية. وش معنى توقيفية؟ أننا نتوقف فيها على النص، لا دخل للعقل فيها ولا للاجتهاد. نعم، لأن الله تعالى غيب، والعقل لا يمكن أن يدرك ما يجوز لله تعالى أو يجب أو يمتنع، ما يمكن. نعم، فلا يجوز تسمية الله تعالى إلا بما سمى به نفسه عز وجل. فإذا سمى إنسان الله سبحانه باسم لم يسمي به نفسه نقول هذا ملحد. تسمية النصارى له أبا، ها؟ إيش نقول؟ هذا إلحاد، لأن الله ما سمى نفسه بذلك، والأب اسم للمخلوق لا للخالق، لأنه تعالى أحد واحد أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أو تسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، الفلاسفة يريدون إنكار الخالق عز وجل، لكن يقولون إن هذه الحوادث لها علة فاعلة أوجدتها، لكنهم يريدون إنكار الخالق. قول العلة الفاعلة ليست من أسماء الله سبحانه، ولا يجوز تسميته بذلك. فكل ما لم يثبت لله تعالى كاسم لا يجوز تسميته به. طيب في باب الأخبار نقول إذا كان على وجه الخبر لا على وجه الإنشاء قد يجوز، لكن ننظر. فمثلا الصانع ليس من أسماء الله الحسنى، ها؟ الصانع ليس من أسماء الله الحسنى، المنشئ ليس من أسماء الله الحسنى، المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى. نعم، وكذلك ما صدر باسم من أسماء الخمسة كذو، ذو العزة، ذو انتقام، هذه كلها ليست من أسماء الله الحسنى. نعم، والأسماء الجامدة أيضا كالدهر مثلا، ها؟ القديم ليس من أسماء الله الحسنى. فإذا أثبتنا هذه الأسماء دون أن يكون لنا مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نكون قد ألحدنا، هذا كله إلحاد، ولذلك ينبغي الحذر. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز. إذا اشتق من اسما من أسماء الله وجعلها للأصنام نقول هذا أيضا إلحاد كفعل المشركين. اللات من الإله أنثوا هذا الاسم الإله. نعم لتكون بينها وبين الخالق مناسبة. العزة كذلك أنثوها من أين؟ من العزيز. منات من أي شيء؟ من المنان. من المنان. كل هذا أيضا من الإلحاد. هل يلحق بهذا تصغير أسماء الله؟ يعني هل يلحق بهذا تصغير الأسماء؟ مثلا يقول عبد العزيز، عبد السميع، نقول إنه قد انعقد الإجماع كما نقله ابن حجر عن الجويني وغيره على أنه لا يجوز تصغير أسماء الله تعالى، لا يجوز، لأن فيه امتهانا، والواجب تعظيم هذه الأسماء وتعظيم المسمى بها تبارك وتعالى. فلا نقول السميع أو البصير. نعم، لكن لو سمي شخص عزيز مثلا هذا لا حرج فيه. طيب هل يجوز أن يسمى إنسان بلا تعبيد؟ ثاني يسمى الجبار؟ نقول إنما لا يشترك، إنما هو خاص بالله سبحانه من الصفات، لا يجوز تسمية الإنسان به إلا معبدا كالجبار، لأن التجبر والجبروت من صفات الله وحده، ولذلك لا يجوز أن نسمي الجبار، نقول إيش؟ عبد الجبار. الناصر يجوز أن نسمي ناصر إذا ثبت هذا الاسم لله. طيب علي من أسماء الله تعالى العلي، ها؟ وهو العلي العظيم، ها؟ يجوز أن نسمي عليا، ها؟ يجوز أن نسمي عبد العلي ويجوز أن نسمي علي، ها؟ إيه نعم هذا فيه إشكال، لكن حتى لو سمينا إنسان جبار، يا جبار، لا يجوز هذا حتى بالتعريف، ها؟ كيف حتى من غير تعريف؟ هناك أسماء لا يجوز أن يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله تعالى. نعم لا يجوز أن نقول هذا فلان رحيم بالناس، يجوز ولا حرج. لا ليس تشبيها، لا هذا اعتقده بعض الناس أن الذي استعملنا إذا استعملنا صيغة التفضيل وقعنا في التشبيه. نقول لا، يجوز أن نستعمل صيغة التفضيل ولا بأس، لأن بعض العلماء من قال عليم فسرها بعالم ولا تقول أعلم من خلقه، لأن إذا قلت أعلم من خلقه فقد دانيت المخلوق بالخالق. نقول هذا بعيد لغة ومعنى، لأن الله أثبت ذلك لنفسه، ها؟ الله والله أعلم بأعدائكم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بالعكس، نحن إذا قلنا هذا فقد نزهنا الله تعالى تنزيها مطلقا، يعني مهما جاءنا إنسان قال إنه رحيم بالناس فإن الله تعالى أرحم منه ولا بأس. قال وأما الإلحاد في آياته، إذن هذه أربعة أنواع للإلحاد في أسماء الله عز وجل. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية، لأن آيات الله تعالى شرعية وكونية، الآيات الشرعية آيات القرآن، فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، يعني يشمل القرآن والآيات السابقة في الكتب السابقة، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها، إذا حرف الكلمة عن مواضعه، تحريف لفظي ومعنوي الاثنين. مش نقول هذا ملحد، إنسان أخرج اللفظ عن ما دل عليه، هذا يسمى ملحد في آيات الله، صح؟ كالذين يقولون إن هذه الآية لا تدل على أن هذا واجب مثلا، الذين قالوا مثلا في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا الآية لم تدل على النهي القطعي وإنما على سبيل التخيير أو الأولوية أحسن. إيش نقول؟ هذا إلحاد، إلحاد في آيات الله، لأنهم حرفوا المعنى، وإن لم يكونوا قد حرفوا اللفظ لكنهم حرفوا إيش؟ المعنى. الذين قالوا مثلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وفسروا اليدين بالنعمة والقوة، ايش نقول؟ هذا تحريف وهو أيضا إلحاد، أو تكذيب أخبارها، أن يخبر الله سبحانه وتعالى بشيء فيكذب يقول ليس بصحيح، كالذي كذب قصة أصحاب الكهف قال إن هذا يفوق العقول، كيف ينامون 300 سنين وازدادوا 9 والعياذ بالله، وهذا طاغية من الطغاة قد أهلكه الله تعالى. ايش نقول؟ هذا ملحد. أو عصيان أحكامها، عصيان أحكامها، لكن هذا إلحاد عملي، يعني هي تدل على هذا الحكم الفلاني لكنه لا يفعل، يعصي الحكم. نعم، ايش نقول؟ هذا ملحد لكن إلحاد عملي. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريكا أو معين فيها، أن ينسب ما خلق الله من المخلوقات إلى غير الله، يقول مثلا النجوم ما خلقها الله، أوجدت نفسها بنفسها مثلا. نعم، هذا نقول ملحد في الآيات الكونية. اعتقاد شريك أو معين فيها، كاعتقاد أن النجوم تدبر الكون وأنها تتصرف في المخلوقات، نقول هذا كله من الإلحاد في الآيات الكونية. ثم قال الجملة التي عندك، ما عندي أنا، كله محرم بلا شك، سواء كان في الإلحاد، الإلحاد في في الآيات الشرعية أو في الآيات الكونية. نعم، نعم، لأن قوله في أسمائه الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا تهديد، والثاني إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقوله اعملوا ما شئتم هذا الأمر للتهديد. وبعدها من الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. نعم، راج على الألسنة أن كلمة ملحد هو الجاحد لله مطلقا، لكن عند التأمل نجد أن الإلحاد أعم من هذا، الإلحاد أعم من هذا، فهو اعتقادي وعملي. قد يكون كفرا، متى يكون كفرا؟ نقول مثلا إذا حرف، إذا حرف، نبدأ بالأول، أولا نبدأ بالأول، الإلحاد في آيات الله الشرعية أولا في تحريفها، لو أنه حرف اللفظ، إذا حرف اللفظ لا شك أنه كافر، وقد أجمع العلماء على أن من زاد في القرآن أو أنقص حرفا فهو كافر بالإجماع. طيب لو حرف المعنى نقول بحسب الحال. إذا حرف المعنى متأولا مجتهدا وهو من أهل الاجتهاد يريد الوصول إلى الحق لكنه أخطأ فهذا لا يكفر لأنه متأول، لكنه لو كان عالما كذا لكنه يميل بها حتى لا يثبت هذا الحكم الذي ثبت وأثبته الله، إيش نقول؟ هذا كافر. تكذيب الأخبار كذلك نقول، تكذيب الأخبار إذا أخبر الله تعالى بشيء وقد كذب به في آياته الشرعية فهذا إيش؟ فهذا كافر، إلا أن يكون جاهلا يعيش في بادية بعيد عن العلماء فهذا قد يعذر بجهله، أما مع العلم وإقامة الحجة فهذا يكفر. لكن يبقى الإشكال في تكذيب أخبار أهل الكتاب، لأن المؤلف قال يكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، فهل ما جاءت به الرسل قديما ينبغي تصديقه؟ نقول إذا كان في كتاب الله لا بد من تصديقه، كل ما أخبرنا موسى عليه السلام أو عيسى أو إبراهيم كلهم بلا استثناء، لكن ما يوجد في كتبهم فموقفنا كما قال صلى الله عليه وسلم ألا نصدق ولا نكذب، لأن تلك الكتب قد حرفت، فلعلنا إذا صدقنا نقول قد صدق نكون قد صدقنا بكذب، وإذا كذبنا نكون قد كذبنا بصدق وحق، ولذلك ينبغي التوقف، ولا حاجة لنا أيضا أن ننظر فيها ولا أن نبحث ولا أن نسأل. تكذيب أخبارها. عصيان أحكامها نقول بحسب الحال، عصيان أحكام الآيات الشرعية إلحاد، لكن هل هو كفر؟ نقول بحسب الحال، إذا كان العاصي مستحلا لهذه المعصية وهو يعلم أنها حرام لكنه يستبيحها ويستحلها نقول هذا كافر، نقول هذا إيش؟ كافر. أما إذا لم يستحل فإنه لا يكفر إنسان بذنب ما لم يستحله. اللهم إلا إذا كان الحكم قلبي وعقائدي، فالآية إذا دلت على التوحيد ويعصي هذا الحكم فإنه كافر حينئذ، أما إذا كانت مسائل عملية وليست اعتقادية فكما قلت لك. أما الإلحاد في الآية الكونية إذا نسبتها إلى غير الله هذا لا شك أنه كفر، إذا نسب أن شيئا من المخلوقات لم يخلقها الخالق عز وجل فهذا كفر. اعتقاد شريك أو معين مع الله كذلك كفر، كذلك كفر. إذن مسألة كفر الملحد بهذا المعنى الاصطلاحي بحسب إيش؟ بحسب الحال، فيه تفصيل على حسب ما تقتضيه الأدلة كما ذكر المؤلف رحمه الله. نقف على هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحموية الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لابد من المناقشة فيما سبق من الأمور التي ينبغي التنزه عنها والحذر من الوقوع فيها في باب أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، مجتنبين في ذلك أربعة أمور. ما هي هذه الأمور التي يجتنبونها؟ نعم يا أكرم. نعم. استعمل واحدة. استعمل واحدة بين التمثيل والتشبيه. من يعيد؟ نعم. الصفات توافقون؟ نعم. نعم، قلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هم إذا ساقوها سقونها كالمزجوعة بغير تحريف ولا تمثيل. الثالث؟ لا، بغير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، فتنتهي على اللام. أعيدها: بغير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. طيب، هذه أربعة أشياء. التحريف ما هو؟ التحريف في اللغة هو التغيير. طيب، في الاصطلاح. لا، هو التغيير إما لفظي أو معنى. التغيير الذي يفعل بالنصوص إما لفظا وإما معنى، صح؟ إذن كم النوع هو؟ نوعا: تحريف معنوي وتحريف لفظي، بل وهناك ثالث: لفظي ومعنوي. اللفظي نعم. ما ليس من بعض، من كثير من الفرق. الاستيلاء مثلا، هل قرأوها الرحمن على العرش استوى أم الرحمن على العرش استولى؟ لا، يقرؤونها استوى ويدعون أنهم يؤولونها إلى الاستيلاء. إذن هم لا يقرؤونها استولى، لأنهم لو قرأوها كذلك لصاح بهم المسلمون. يعرفون أنهم لو زادوا هذا الحرف لا شهدوا على أنفسهم بالكفر. فهمتم؟ وكلم الله موسى تكليما، أن حرف النطق حرر اللفظ والمعنى. ففي تحريفهم اللفظ نصبوا اسم الجلالة ليكون موسى هو المكلم، والله هو المكلم، صح؟ طيب إذا قالوا وكلم الله موسى تكليما يعني جرحه بالحكمة، أي نوع من أنواع التحريف هذا؟ هذا تحريف معنوي؟ نعم. إذا قالوا، إذا قال قائل في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هذه الآية تدل على الاشتراكية في الإسلام، التحريف معنوي. إذن أكثر التحريف الموجود إيش؟ المعنوي، المعنوي. أما اللفظي فلا سبيل لهم إلى ذلك، لا سبيل لهم إلى ذلك منذ أن نزلوا لله الحمد. أما التحريف المعنوي يحرفون. طيب هل موقفنا مع هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك أن نقول إنهم مجتهدون لأنهم ماذا يسمون أنفسهم؟ ها؟ مؤولة. هل يقولون تحريف؟ ماذا يقولون؟ تأويل. فلماذا نقول نحن تحريف؟ نعم، لأنه اللفظ الذي جاء في كتاب الله في قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم، وهو تحريف حقيقي ليس تأويلا، لأنه إن كان حتى أن أطلقوا عليه التأويل فهو تأويل فاسد، والتأويل الفاسد هو التحريف، هو التحريف. التأويل ليس كله مردود، هناك تأويل إيش؟ صحيح. طيب هذا بالنسبة ليش؟ للتحريف، قلنا بغير تحريف. الثاني، طيب نأخذ التعطيل ولا تعطيل، ما هو التعطيل؟ نعم، قلنا التعطيل لغة هو التخلية، ومنه قوله تعالى والتفريغ، والتفريغ نعم، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر المشيد أي بئر خالية. قلنا جيد معطل، ايش معنى جيد معطل؟ ما هو الجيد؟ في جيدها حبل من مسد، هذا الجيد. انه في الاصطلاح هو نفي نفي ما اثبته الله لنفسه من الصفات. نفي انكار انكار ونفي يطلق على هذا وهذا، انكار ونفي ما اثبته الله تعالى من الصفات كلها، ولا كيف؟ كلها وبعضها. وعلى هذا يكون التعطيل كم قسم؟ نوعان. النوع الأول تعطيل كلي، كلي. الثاني جزئي. من الذي وقع في التعطيل الكلي؟ تعطيل كلي، نعم، أنكروا أيضا الأسماء. المعتزلة كذلك، المعتزلة والجهمية أنكروا جميع الصفات، صحيح؟ أنكروا جميع الصفات، عجيب هذا. طيب إذا أثبت الله لنفسه صفة ماذا قالوا فيها؟ قالوا تأويلها أن مثال السمع مثلا يقول سميع بلا سمع، لا يثبت سميع بماذا إذن؟ يسمع بماذا؟ أن هذا من باب الإضافات في الحقائق أو الإضافات في الأشياء، أنه يخلق السمع لغيره، ليس هو المتصف بيش بالسمع. إذن قالوا قولوا أسماء بلا مدلولات، سميع وبصير، هكذا قالوا. وغلاة الجهمية أنكروا حتى الأسماء. الجهمية رئيس أو رأسهم من هو؟ الجهم بن صفوان؟ لا، أول من أظهر النفي من هو؟ الجعد بن درهم. طيب القسم الثاني، لا ما زلنا فيها تعطي. ما هي الصفات التي أثبتها الأشاعرة؟ وعلم اقتدر. كم هذه؟ هل الأشاعرة، من رئيسهم؟ صالح؟ لا أبدا، أبو الحسن الأشعري رحمه الله. وهل هذا الإمام ظل على ما هو عليه أم ماذا؟ لا، أنه رجع في هذا الاعتقاد وقال إننا نعتقد ما يعتقد أحمد بن حنبل رحمه الله. صح؟ في أي كتاب قال هذا؟ في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، كتاب الإبانة. وهل عاد أتباعه؟ ماذا كان أول أمره؟ كان معتزليا، لأن الأشاعرة فرع عن المعتزلة، كما أن المعتزلة كما قال العلماء فرع عن الجهمية. المعتزلة فرع عن الجهمية، فأول الفرق ظهورا في التعطيل الجهمية، ثم بعد ذلك المعتزلة. اختلفوا في بعض الأصول، وكلهم يحومون في مستنقع واحد، وهو الكلام والمنطق وفلسفة اليونان. طيب، لو أن إنسانا جعل ينفي مفصلا، يدعي أنه ينزه الله تعالى، هل هذا يصح؟ ها؟ هل يمكن أن ننفي أو أن نثبت صفة منفية سلبية لله تعالى بلا نص؟ ها؟ نفس الشيء، كما أننا في الإثبات نتوقف، فكذلك يعني أننا نقتصر على النص، فكذلك النفي. جاءك إنسان يا يوسف وقال لك أين جهة الله؟ أو إذا قلت الله في السماء فقد أثبت له جهة، والجهات لا تثبت ولا تكون إلا للمخلوقات والأجسام والحوادث. نعم، نستفصل هنا، قلنا نسأله يعني ماذا يريد بكلمة الجهة، فإذا كان يريد بها العلو، هل نثبت لله جهة؟ لا نثبت، لأن هذه الكلمة نقول لها أنها لم ترد. إذا ماذا نصنع؟ ننفي هذه الصفة. ننفي؟ أبدا. نرد اللفظ ونسأل عن المعنى. إيه، لكن بينا احنا في قاعدة مهمة. قبل الاستفسار الآن هذه الكلمة، إيه التوقف، هل فيه نفي وإثبات؟ لا ننفي ولا نثبت، سبق هذا. لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي ولا نثبت، نتوقف. ولما نتوقف؟ نتوقف ونستفصل عن المعنى، فإذا كان المعنى صحيحا أثبتنا المعنى ورددنا اللفظ. طيب، التحريف ما هو الآن بغير تعطيل ولا تحريف؟ عرفنا التعطيل. طيب، أهل السنة أو الأشاعرة، هل إذا أثبتوا تلك الصفات السبعة التي هي قليل من كثير أم كثير من قليل؟ قليل من كثير، كثير، لأن صفات الله أكثر من أسمائه أم لا؟ نعم. كيف؟ لأن الصفات تشمل ما دلت عليه الأسماء أولا، وتزيد في المعنويات في الصفات الطارئة الفعلية التي توجد بوجود أسبابها التي تقترن بأفعال الله. نعم، ولا يمكن الإحاطة بها أبدا، ولا يمكن، ما يمكن. ولذلك كان إذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه ماذا يقول؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا يمكن مهما أثنيت على الله تعالى، لكن الذي تقرر أن صفات الله كلها صفات كمال بكل وجه من الوجوه. صح؟ طيب، لأن الإنسان لو نفى مثلا، لو نفى عن الله صفة، لو نفى عن الله صفة، أو إذا نفى الله تعالى عن نفسه صفة، ما المراد؟ المراد بها إثبات كمال الظهر. مجرد النفي هل هو ثناء وكمال؟ صح؟ لماذا؟ طيب، لكن إذا نفيت فقط نقول مجرد النفي لا يكون كمالا، لأنه قد يوصف، يعني قد تثبت الصفة المنفية في الشيء وهو إيش؟ غير قابل وغير محل لهذا النفي. صح؟ قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ها، لا يظلمون، هل تقتضي الثناء عليهم؟ لماذا؟ لأنهم عاجزون. فنقول النفي قد لا يكون كمالا، إما بسبب العجز أو بسبب إيش؟ أن المحل لا يقبل. لا بد من مراجعة هذا. كل التفريعات وكل الشرح الذي تسمعونه كله يعني تنتفعون إن شاء الله به، لكن المعول عليه هذا، هذه القواعد لا بد، هذه إذا لم تحفظها، تحفظها أقول تحفظ قواعدها حفظ جيد، بعد الواسطية لن تستطيع أن تواصل، لا التدمرية ولا أم العقائد اللي هي إيش؟ الطحاوية، لأنك ستمر إلى ما هو أصعب، خلي بالك. طيب، بلا تحريف، أو بلا تكييف، بلا تكييف، ما هو التكييف؟ نعم، حكاية كيفية الصفة، حكاية كيفية الصفة، هذا هو يسمى إيش؟ التكييف. كان يقول كذا وكذا، هل المكيف يذكر كيفية نعرفها غير معلومة؟ نعم، إذن يطلق، أو أنه يقيد بشيء غير معروف. لو قال إن الله يقبض الأرض ككذا وكذا ولا يذكر، إيش نقول هذا؟ هذا مكيف، لأنه يحكي صفة قبض الله للأرض، ويجوز هذا. لماذا؟ لأن الله ما أخبرنا كيف يقبض الأرض، إذن نقول له أنت تقف ما ليس لك به علم، تقف ما ليس لك به علم. ينكر عليه، ينكر عليه بلا شك، ينكر عليه بلا شك، حطوا بالكم. أو قرأ حديث ما من قلب من قلوب العباد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومد أصابعه وجعل يقلبها كأنه يقلب درهما من بينها، ايش تقول هذا؟ ايش مكيف ولا ممثل؟ هذا ممثل، هذا ممثل. ولذلك الآن نحتاج أن نعرف التمثيل والتشبيه. نعم، التمثيل يقتضي ماذا؟ المساواة في كل شيء. كيف في كل شيء؟ في الذات والصفة والقدر، كذا، في الذات والصفة والقدر، هذا يسمى إيش؟ تمثيل، هذا تمثيل. طيب إذا قال يدي كيدك، ليش تشبيه؟ يدي معلومة ويدك معلومة، ها؟ هذا تمثيل، هذا تمثيل. ليش؟ لأن تساوي من كل وجه، في الحجم، في القدر، ها؟ في الصفة، يد بيد، فهمتم؟ لا بد من التفريق. التشبيه في إيش؟ في أغلب الصفات، لا في الكل، لا في الكل. هل كل ممثل مكيف؟ ها؟ لا، كل مكيف ممثل، وليس كل ممثل مكيف. كيف ذلك؟ هذه ما اتضحت بالتقييد. كيف مثلا؟ والتمثيل في باب الصفات والقدر والذات، يكون هنا التمثيل أعم من التكييف. نعم. فكل مكيف مشبه وليس كل لا، خلينا من التشبيه. فكل ممثل يكون هنا، فكل مكيف يكون ممثلا، ولا يكون كل مكيف ممثلا. لا، كل مكيف ممثلا. لا، ها؟ لا، العكس. إذا تأملت تجد أن المعنى الصحيح الذي قاله شيخ الإسلام تيمية، تأمل جيدا ستجد أن هذا المعنى صحيح. ولذلك قال يكون التكييف عام، لأن كل ممثل مكيف، ولا عكس، كل ممثل مكيف، كل من مثل فقد كيف. إذا قال سيارتي مثل سيارتك، إذن حكى إيش؟ حكى صفة سيارتك، سيارته كصفة سيارتك، هذا تكييف. هل كل مكيف ممثل؟ لا، لأنه قد يذكر كيفية غير معلومة، إذن لم يمثل، هذا لم يمثل، هذا يسمى إيش؟ تكييفا. إذا ذكر لنا، أعيد، إذا ذكر لنا صفة لا نعرفها، هل نقول أنه ممثل؟ هل ذكر مثلا؟ ها؟ الله، نقول ليس له مثيل، صفاته ليس لها مثل، ليس كمثله شيء. إذا حكى لنا صفة لا نعرفها، ما نستطيع أن نجعلها مقابلة بصفات الله، مش نقول هذا تكييف أم تمثيل؟ هذا تكييف. ولذلك وليس كل مكيف ممثل، فقد يكيف وليس بممثل، إذ أنه لم يذكر مثلا يمكن أن نعرف من خلاله تلك الصفات. هذا كلام دقيق، خلوا بالكم. التمثيل في إثبات مثيل للشيء يقتضي المساواة من كل وجه، من كل وجه. لكن هل هو لازم؟ يعني يقتضي